وبين بني عبد المطلب في العطاء اي خمس الخمس. قال: وكان المسلمون يصيبون معه في مغازيهم العسل والعنب والطعام فيأكلونه ولا يرفعونه في المغانم، وكأن هذا قيد للمغانم التي يجب ألا يخبأ منها شيء، يعني كل ما غنمه المسلمون إلا الطعام، باعتبار أن الطعام سريع الزوال والنفس تهفو إليه بخلاف غيره. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إن جيشا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا ولم يؤخذ منهم الخمس، ولم يؤخذ منهم الخمس. وانفرد عبد الله بن المغفر رضي الله تعالى عنه يوم خيبر بجراب شحم أي سمن ونحوه، وقال: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم ولم يقل له شيئا. وقيل لابن أبي أوفى: كنتم تخمسون الطعام أي تجعلونه أخماسا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أصبنا طعاما يوم خيبر، وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. وقال بعض الصحابة: كنا نأكل الجوز في الغزو ولا نقسمه، حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأجربتنا منه مملوءة. وكان ينهى في مغازيه عن النهبة والمثلة. النهبة هي أخذ الشيء علانية بنوع من القهر والتبجح أمام أعين الناس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قال: ولا ينتهب نهبة ذات شرف ينظر الناس إليه وهو ينتهبها وهو مؤمن، أو حيث ينتهبها وهو مؤمن. يعني ده جمع بين قبيحتين: أخذ ما ليس له، وقبيحة التبجح وقلة الحياء. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك ويقول: من انتهب نهبة فليس منا، وأمر بالقدور التي طبخت من النهبة فأكفئت. وذكر أبو داود عن رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنهم قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد، وأصابوا غنما فانتهبوها، وإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه، فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب أي يغطيه بالرمل، ثم قال: إن النهبة ليست بأحل من الميتة، يعني سوى بين الميتة وبين النهبة في الحرمة، أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة. وكان ينهى أن يركب الرجل دابة من الفيء حتى إذا أعجفها ردها فيه، يعني كما يقولون أخذها لحما وأعادها عظما، هذا لا يجوز، ولكن إن أعياه التعب ولم يجد ما يقاتل عليه فلا بأس أن يركبها للقتال وليس لغيره، ثم يردها بعد ذلك لمكانها. وأن يلبس الرجل ثوبا من الفيء حتى إذا أخلقه رده فيه، ولم يمنع من الانتفاع به حال الحرب. قال: وكان يشدد في الغلول جدا، والغلول هو الخيانة في المغنم وما شابهه من الأموال العام، الغلول هو الخيانة في المغنم وما شابهه من الأموال العامة. وقد اتفق أهل العلم رحمهم الله تعالى على أنه كبيرة من الكبائر، لا فرق في ذلك بين قليله وكثيره، فمن غل القليل يوشك أن يغل الكثير. قال الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وسيأتي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يبين هذا المعنى. قال: وكان يشدد في الغلول جدا وهو ويقول: هو عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة. ولما أصيب غلامه مدعم قالوا: هنيئا له الجنة. قال: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فجاء رجل بشراك أو شراكين لما سمع ذلك، فقال: أي النبي صلى الله عليه وسلم، شراك أو شراكان من نار. أصل الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فما غنمنا إلا الطعام والثياب والمتاع، ما غنمنا ذهبا ولا ورقا. وفينا رجل يخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقام يحل رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابه سهم غرب فمات على إثره. فقلنا: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي ظلها من الغنائم لتشتعل عليه نارا. فسمع بذلك رجل أو رجال، فأتى أحدهم بشراك أو بشراكين. الشراك بأبسط تعبير إطان الحذاء، الشراك هو الإطان اللي بتشد به الحذاء على قدمك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكين من نار. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره. لأن قد يستعظم إنسان هذا الأمر ويقول: يعني هذا شيء تافه، يعني فلماذا يضخم الأمر هكذا؟ يضخم الأمر لأن هذا الشيء التافه أو الذي ترى أنه تافه لكل مسلم في حق، تنظر كيف تؤدي هذا الحق يوم القيامة. كل مسلم له حق ولو كان شعرة، فإذا تعددت حقوق المسلمين بالنسبة لك أو عليك فأنا توفيهم حقوقهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، والثغاء هو صوت الشاة، على رقبته فرس له حمحمة، وهو صوت الفرس ما دون الصهيل، كان عندما يقدم له الطعام ونحوه يحدث نوع من الحمحمة، هذا المقصود. يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. على رقبته صامت، والصامت هو المال الخفي من ذهب وفضة ونحوه. فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. والرقاع هنا هي المراد، أو المراد بها الثياب التي غلها من الغنيمة. وقال: لمن كان على ثقله وقد مات هو في النار، فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها. وقال في بعض: وقالوا في بعض غزواتهم: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: وفلان شهيد. فقال: كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب يا ابن الخطاب، اذهب فنادي في الناس انه لا يدخل الجنة الا المؤمنون. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم اشار بذلك الى خبث طوايا بعض الناس الذين يقاتلون لا لله ولكن لانفسهم. وتوفي رجل يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله شيئا. ففتشوا متاعه فوجدوا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين. وكان إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه. فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت بلالا نادى ثلاثا. قال: نعم. قال: فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر فقال: كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك. هذا في الحقيقة إن دل على شيء فإنما يدل على وجوب المسارعة إلى النزول على حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم وعدم التباطؤ مخافة أن يحال بينه وبين القبول أو يحال بينه وبين العمل. قال: وأمر بتحريق متاع الغال وضربه، وحرقه الخليفتان الراشدان بعده. فقيل: هذا منسوخ بسائر الأحاديث التي ذكرت، فإنه لم يجئ التحريق في شيء منها. وقيل: وهو الصواب، إن هذا من باب التعزير والعقوبات المالية الراجعة إلى اجتهاد الأئمة بحسب المصلحة، فإنه حرق وترك، وكذلك خلفاؤه من بعده. ونظير هذا قتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة، فليس بحد ولا منسوخ، وإنما هو تعزير يتعلق باجتهاد الإمام. هذا الكلام يعني غاية في الدقة لو ثبت الحديث، لكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق متاع الغال أو حرقه نفسه، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. ولا شك أن في تحريق الأمتعة تضييع للمال، ولكن يعاقب بنقيض قصده كما يفعل بمانع الزكاة، تؤخذ منه عنوة أو عنوة ويعاقب بأخذ شطر ماله عقوبة له وتعزيرا. ومسألة اجتهاد الإمام لها واقع في هدي سلفنا الصالح، ومن ذلك مثلا فعل عمر رضي الله تعالى عنه، لأن بعض الجهال ولا داعي لذكر أسماء من العلمانيين الخبثاء يقولون إن عمر رجل، وعمر اجتهد في إسقاط بعض الحدود أو في مخالفة بعض السنن، فلا شيء إذا كان لي سلطان المخالفة أن أخالف. حقيقة عمر رضي الله تعالى عنه لم يخالف، وما فعله عمر من شيء يظن البعض ان فيه مخالفة انما كان من قبيل السياسة الشرعية التي خول الشرع السلطان فيها لاتخاذ القرارات والقوانين التي يصلح بها شأن الرعية. فمن ذلك ما فعله عمر من امضاء الطلاق الثلاث في مجلس واحد، طلاق بالثلاثة في مجلس واحد أمضاه عمر وجعله ثلاثة. يعني رجل قال لزوجتي في مجلس واحد: انت طالق انت طالق انت طالق. كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر، وسنتين من خلافة عمر لو قال طلاق 100 مرة في مجلس واحد هو طلقة واحدة. ولكن عمر رضي الله تعالى عنه باعتباره خليفة، باعتباره إمام، وله سلطة تشريع أو سن بعض القوانين التي تحول بين الناس وبين الاستهزاء بآيات الله عز وجل أو بين التمادي في الباطل. لما وجد تتابع الناس ما فيش حد بيقول لمراته انت طالق مرة، ولا مرة واثنين وثلاثة، فأمضاه وجعله ثلاثا وحرم زوجته عليه من بعد ذلك. هذا فعله كما قلت من باب أو من قبيل السياسة الشرعية للحيلولة بين الناس وبين الاستهزاء بشرع الله تبارك وتعالى. فدع على سبيل التعزير وليس التشريع، على سبيل التعزير وليس التشريع. كما لو رأى مثلا من رجل مندعث في الفاحش ورأى ان الرجل هذا لا يزجر الا بحبسه مع جلده، شاب مثلا مندعث في فعل الفاحش وجلد مرة واثنين وايضا يزاول الفحشة او يرجع اليها، هذا لا مانع ان يحدثه زيادة في العقوبة لعله ان يمتنع بابعاده عن مجال الفاحشة واهل السوء الذين يزينونها له، او يغربه عام كما امر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكثير من العلماء حملوا التغريب على انه تعزير وليس حكم شرعي يفعله الامام مع كل مرتكب للفاحشة او الحد. طبعا كما قلنا هذا للامام الذي يجوز له ان يجتهد في اطار الاحكام الشرعية او القواعد الشرعية، ليس لكل من هب ودب. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاسارة. كان يمن على بعضهم، وطبعا هذا المن لغاية ومصلحة اعلى كما سيأتي، ويقتل بعضهم ويفادي بعضهم بالمال، وكأن هذا تخويل منه صلى الله عليه وسلم للامام ان يفعل الاصلح في مثل هذه المواطن. وبعضهم باسرى المسلمين، يعني افدى بعضهم او فدى بعضهم باموال، وبعضهم حصل تبادل اسرى كما يقولون في هذه الايام، وقد فعل ذلك كله بحسب المصلحة، ففادى اسارى بدر بمال. وقال: لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. وذلك لما كان للمطعم من يد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أجاره بعد رجوعه حزينا كئيبا من الطائف أو ثقيف. قال: وهبط عليه في صلح الحديبية 80 متسلحون يريدون غرته، فأسرهم ثم من عليهم، أي بلا مقابل، وأسر ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة فربطه بسارية المسجد ثم أطلقه فأسلم. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ربطه في سارية المسجد أو أمر بربطه 3 أيام، وفي كل مرة يقول: ماذا عندك يا ثمامة؟ فيقول: إن تقتل فاقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر. في كل مرة حتى أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم فذهب فاغتسل ثم جاء وأسلم. ومعلوم أن ثمامة رضي الله تعالى عنه يعتبر من الأفراد القلائل الذين ثبتوا على إيمانهم في فتنة مسيلمة الكذاب، حتى قاتل مع العلاء الحضرمي رضي الله تعالى عنه مسيلمة إلى أن خذله الله تبارك وتعالى، يعني كان من النفر القلة الذين ثبتوا في هذه الفتنة. وفي هذا جواز إدخال المشرك المسجد للمصلحة كما قال علماء رحمهم الله. قال: واستشار الصحابة في أسارى بدر فأشار عليه الصديق بأن يأخذ منهم فدية تكون لهم قوة على عدوهم ويطلقهم لعل الله أن يهديهم إلى الإسلام. ولا شك إن كان هذا هو الهدف الأكبر عند الصديق رضي الله تعالى عنه، وهذا هو الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لقبول رأيه. وقال عمر: لا والله ما أرى الذي ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم. ثم ذكر رضي الله تعالى عنه القرابة، يمكن علي من عقيل بن أبي طالب من أخيه، وعمر من فلان قريبه، وهكذا. قال ليعلم الله تبارك وتعالى أن ليس في قلوبنا هوادة لهؤلاء، لأن كما قلنا من قبل مسألة الولاء والبراء في دين الله عز وجل أصل من أصول عقيدة المسلمين. فكأن عمر رضي الله تعالى عنه انتهز الفرصة ليبرهن على صدق مودته للمسلمين وعداوته لغيرهم حتى وإن كانوا أقرب قريب. قال فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قال عمر، مالت نفسه إلى رأي أبي بكر. فلما كان من الغد أقبل عمر فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي هو وأبو بكر، فقال يا رسول الله من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. سبحان الله، إلى هذه الدرجة كان تأسيهم رضي الله تعالى عنهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى في البكاء اللي ممكن تكون أسبابه مختلفة، وقد يجد إنسان سبب البكاء ولا يجد الآخر، لكن عمر رضي الله تعالى عنه إذ فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطيب نفسه ألا يفعل شيئا فعله رسول الله، وإن كان السبب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود ومتوفر وليس موجودا عند عمر رضي الله تعالى عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، وأنزل الله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض الآية. قال وقد تكلم الناس في أي الرأيين كان أصوب. طبعا المشهور أن رأي عمر كان أصوب، وأن القرآن جاء يؤيد عمر رضي الله تعالى عنه، لكن بالحقيقة المسألة ليست هكذا متفق عليها ولكن فيها خلاف. قال فرجحت طائفة قول عمر لهذا الحديث، يعني أخذوا بظاهر الحديث ورأوا أن قول عمر كان الراجح، ورجحت طائفة قول أبي بكر، وكأنهم سبروا غور هذا الحديث والمصلحة التي لأجلها شرع حتى القتل بل الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهو أن يسلم الناس لرب العالمين تبارك وتعالى. وكانت في الحقيقة هذه الرؤية لأبي بكر سبب خير وفير، حيث أسلم جمع غفير من هؤلاء الذين من عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر، وأسلم من صلبهم كذلك الجمع الغفير. قال ورجح طائفة قول أبي بكر لاستقرار الأمر عليه وموافقته الكتاب الذي سبق من الله بإحلال ذلك لهم، لأن الله عز وجل أحل لهم بعد ذلك الغنائم ومنها مسألة الفداء ونحوه، ولموافقته الرحمة التي غلبت الغضب، حيث أن الله عز وجل كتب كتابا عنده تحت عرشه سبقت رحمتي غضبي، ولتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك بإبراهيم وعيسى، وتشبيهه لعمر بنوح وموسى، ولحصول الخير العظيم الذي حصل بإسلام أكثر أولئك الأسرى، ولخروج من خرج من أصلابهم من المسلمين، ولحصول القوة التي حصلت للمسلمين بالفداء، ولموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أولا، ولموافقة الله له آخرا حيث استقر الأمر على رأيه، ولكمال نظر الصديق فإنه رأى ما يستقر عليه حكم الله آخرا، وغلب جانب الرحمة على جانب العقوبة. قالوا وأما بكاء النبي صلى الله عليه وسلم فإنما كان رحمة لنزول العذاب لمن أراد بذلك عرض الدنيا، بدليل أن الآية زينت بذلك، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. ولا شك أن أبا بكر منزه عن مثل هذا الغرض الأرضي، إذ جادت نفسه من قبل بكل ماله رضي الله تعالى عنه، فلا يتصور أن يكون غرضه من وراء هذه النصيحة أو المشورة الحياة الدنيا، وإنما قصد هذه المصالح التي تحققت بالفعل. ومن هنا رجح رأي أبي بكر على رأي عمر، وإن كان القرآن جاء بموافقة عمر في مثل هذا الموطن فقط، أما في المآل فرأي أبي بكر مقدم، أي الذين فضلوا رأي أبي بكر على رأي عمر. قال وأما بكاء النبي صلى الله عليه وسلم فإنما كان رحمة لنزول العذاب لمن أراد بذلك عرض الدنيا، لنزول العذاب لمن أراد بذلك عرض الدنيا، ولم يرد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر، وإن أراده بعض الصحابة فالفتنة كانت تعم ولا تصيب من أراد ذلك خاصة، كما هزم العسكر يوم حنين بقول أحدهم لن نغلب اليوم من قلة، وبإعجاب كثرتهم لمن أعجبته منهم، فهزم الجيش بذلك فتنة ومحنة، ثم استقر الأمر على النصر والظفر والله تعالى أعلم. يعني واضح من تفسير ابن القيم هذا أنه يميل إلى تقديم رأي أبي بكر رضي الله تعالى عنه، خاصة وإن قوله صلى الله عليه وسلم لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، معلوم أن العقوبة يلزم لإيقاعها العلم والذكر والإرادة، يعني لا عقوبة بدون علم، لأن سنة الله تبارك وتعالى في خلقه ألا يعاقب أحدا إلا على مخالفة، والمخالفة إنما تكون بعد العلم لا قبله، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم إن الحكم لم يكن قد نزل بعد، فلا بد أن يفهم هنا إن العذاب كان بسبب خارج عن اختيار أحد الرأيين، لأن المسألة الآن ليس فيها حكم شرعي عشان نقول فيها إيه، فيها مخالفة، يعني هو الآن مخير بين الفداء وبين الإيه القتل. طيب لم ينزل بعد حكم خاص يتعلق بالمسألة، فلو اختار هذا او ذاك يقال انه ارتكب مخالفة تستحق العقوبة ولا لا؟ لم يرتكب مخالفة اصلا، لان هو مخير والتخيير يفيد الاباحة، يبقى كيف يعذب على امر هو مخير فيه؟ يعني لو قيل لك ان شئت فصم وان شئت فافطر ثم افطرت، هل تعاقب على ذلك؟ لا تعاقب، لان التخيير اصل في الاباحة، التخيير اصل في الاباحة. يبقى اذا هنا نزول العذاب لم يكن لاجل اختيار هذا الرأي او ذاك الرأي، وانما لاجل ايه؟ عدم خلوص النية لله عز وجل. وده امر مستقر في الشرع، ان من ابتغى بعمله او برأيه او حتى بحركة او سكون منه غير وجه الله عز وجل استحق العقوبة ولا لا؟ يبقى بنقول هنا الاحسن في تأويل الآية لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، أي هؤلاء الذين آثروا الفداء ابتغاء الدنيا وليس لعلل أخرى شرعية كإسلامهم أو إخراج المسلمين من أصلابهم أو نحو ذلك. ولا شك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه منزه عن مثل هذه النية السيئة. قال واستأذنه الأنصار أن يتركوا للعباس عمه فداءه، فقال لا تدعوا منه درهما. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجامل بسبب القرابة ولا نحوه، بل كان يبدأ دائما في باب العقوبة بقرابته، وده شأن الإمام، يبدأ بنفسه أولا، لأنه لو بدأ بنفسه فأمرها ونهاها وأتمرت وانتهت كان قبول قوله أفضل وأدعى، بعكس ما يأمر وينهى ولا يعمل، فهو في الحقيقة كما يقال يدعو الناس إلى الجنة بقوله ويدعوهم إلى النار بفعله. وحاشا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. فتجد في باب الأوامر يبدأ بنفسه وآل بيتي، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، وأخذ هذا عنه عمر رضي الله تعالى عنه، ما كان يقدم على أمر لرعيته إلا وذهب إلى أهله أهل بيت وقال عزمت أن آمر الناس بكذا فهل تطيعوني، ولا يكاد يخرج إلى الناس بأمره إلا بعد أن يرى امتثال أهله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك أيضا تعلمون في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أول ربا وضعه النبي صلى الله عليه وسلم ربا مين؟ ربا العباس بن عبد المطلب، وأول دم أهدره النبي صلى الله عليه وسلم دم ابن ربيعة، كان ابن ربيعة ابن عمه صلى الله عليه وسلم. فهكذا يجب أن يكون المتبع أو المقتدى به، يكون الاقتداء به في فعله وفي قوله، إذ أن ذلك يوافق أو أن هذا يوافق ذاك، حتى قوله صلى الله عليه وسلم في باب الحدود وأيم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. فهنا كأن الصحابة رضي الله تعالى عليهم أرادوا أن ينالوا يدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجاملة عمه وترك الفداء له، فقال لا تدعوا منه درهما، أي استوفوا كامل حقكم ولا تجعلوا للقرابة حكما. واستوهب من سلمة بن الأكوع جارية نفله إياها أبو بكر في بعض مغازي. وهنا يفهم من إن النفل مرد إلى مين؟ إلى الإمام أو نائبه، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان نائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة وكان أمير الجيش، فكان ينفل هو في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوهبها له فبعث بها إلى مكة ففدى بها ناسا من المسلمين، يعني سلم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم فدى بها عددا من المسلمين بمكة، وفدى رجلين من المسلمين برجل من عقيل، ورد سبي هوازن عليهم بعد القسمة، واستصاب قلوب الغانمين فطيبوا له، وعوض من لم يطيب من ذلك أو من لم يصيب من ذلك بكل إنسان 6 فرائض، وقتل عقبة ابن أبي معيط من الأسرى، وقتل النضر بن الحارث لشدة عداوتهما لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان ناس من الأسرى لم يكن لهم مال، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتاب، وهذا يحتمل التحسين، وهذا يدل على جواز الفداء بالعمل كما يجوز بالمال، لأن بعض الناس قالوا لا يجوز الفداء إلا بأجر معين، مثلا أوقية أو أوقيتين أو 1000 دينار أو 1000 درهم أو نحو ذلك، وأخذوا على ذلك وجوب تعيين الأجر، وإنه لا يجوز استئجار الأجير بطعامه وثيابه ونحو ذلك، لكن الظاهر أن ذلك يجوز لأنه من المعاوضات التي تحتمل الإسقاط. قال وكان هديه صلى الله عليه وسلم أن من أسلم قبل الأسر لم يسترق، وكان يسترق سبي العرب كما ولا اولاد المسلمين. حتى ان الخوارج لما خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه واتهموه بعدم تطبيق حكم الله عز وجل، يعني كلمة حق اريد بها باطل، قالوا انه لم يسبي نساء المعتدين باعتبارهم ان هم معتدين اللي هو معاوية ومن معه رضي الله تعالى عنهم. فكان ان جادلهم وخاصمهم ابن عباس وقال اتريدون ان تسبى ام المؤمنين عائشة وان سبيت ففي سهم من منكم تكون؟ فالجمهم حجرا رضي الله تعالى عنه. لكن سبي العرب مثل سبي غيرهم، ان لم يسلموا لله عز وجل وينزل على حكم الله تبارك وتعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فيقاتلون كما يقاتل غيرهم، وان سبيت نساؤهم فتسبى لا قيمة لهم، لان قيمة العرب مش في كونهم عرب ولكن في كونهم مسلمين. فالاسلام هو الذي رفع قدرهم وليست العروبة كما يدعى. قال وكان عند عائشة رضي الله تعالى عنها سبية منهم فقال اعتقيها فانها من ولد اسماعيل. ولما قسم الحديث اللي مذكور بعد ذلك في الطبراني ضعيف. ولما قسم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السبي لثابت بن قيس بن شماس فكاتبته على نفسها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها. كتبته على نفسها يعني فرضت على نفسها مالا معينا مقابل ان يعتقها. فكاتبته على نفسها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها فاعتق بتزوجه اياها 100 من اهل بيت بني المصطلق اكراما لصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من صريح العرب اللي هم بنو المصطلق. ولم يكونوا يتوقفون في وطء سبايا العرب على الاسلام، بل كانوا يطؤونهن بعد الاستبراء، يعني سواء اسلموا او لم يسلموا، واباح الله لهم ذلك ولم يشترط الاسلام، بل قال تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم فاباح وطأ ملك اليمين وان كانت محصنة اذا انقضت عدتها بالاستبراء. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يمنع التفريق في السبي بين الوالدة وولدها، ويقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. هذا سبحان الله، حتى في السبي مع ان يقولون بان السبي ملك يمين. طب ملك اليمين القاعدة الفقهية بتنص على ان من ملك شيئا فهو حر التصرف فيه الا فيما يترتب عليه ضرر. وان تعجب فعجب ما يحدث الان بين المسلمين، اذا طلق الرجل مثلا زوجته قامت بينهما من الخصومات ما يدفع هذا او ذاك. لو الاولاد عند المرأة تمنع الاب من رؤيته. والله يعني من مدة قليلة اتاني احد الاخوة متزوج او كان متزوج ببنت احد المشايخ المشاهير، وللأسف يعني من الاشياء اللي تحزن القلب او تدمي القلب ان البعض لا يعمل بعلمه، تزوجها ولم يشأ الله عز وجل ان تدوم العلاقة بينهم، فسدت العلاقة بينهم فطلق. الاخ له 7 سنين لم يرى ابنه، وهو عند هذا الرجل اللي بيمتص صهوة في المنبر ويقول قال الله قال الرسول، ومن مشاهير الدعاء لا داعي لذكر اسماء. فاذا قيل له يقول انا اقدر على تربيته منه، مع ان في الحقيقة لا فرق بينهما في جانب الالتزام. وحتى لو انت من قال ان حتى هو فاسق يمنع من رؤية ابنه، حتى لو فاسق، المرة يقول المرة الوحيدة اللي اذن لي في رؤيته كان في المسجد وفي وجود اولاده، وكأني سجين ينظر الى اولاده من وراء القضبان. مع ان الحديث واضح حتى في السبي مش في الضنى زي ما بيقولهم او في فلذات الاكباد. فهي المسألة لا ادري يعني الا نؤمن بقدر الله عز وجل؟ خلاص هو قدر الله ان تنقطع العلاقة بين الطرفين، لكن اذا انقطعت العلاقة هل تنقطع الاحكام الشرعية بانقطاع العلاقة؟ دي للأسف اسوأ ما تكون عندنا في مصر. يعني انا شهدتها في السعودية، الرجل طلق امرأة وتزوجت بغيره وهو تزوج بغيره، وفي اليوم اللي دعا احد ابناء الرجل والمرأة اللي طلقهم والدته عشان تزوره، كان في نفس اليوم الاب زوجته الثانية بيزوروه، وزوجة ده قاعدة مع الثانية وده، والزوجين قاعدين مع بعض. المسألة خلاص ده قدر الله تبارك وتعالى، انما تصبح خصومة الى الابد وعداوة على طول الحياة هذا لا يجوز ابدا، والا يعني كأننا بنعترض على قدر الله عز وجل او تقدير الله عز وجل بإباحة الطلاق. يعني لو لم يكن مباحا لقلنا ماشي، انما للأسف الشديد اذا حصلت خلاص اصبحت يعني كما يقولون نار تكاد تحرق الطرفين، عداوة هنا وعداوة هنا. ليه؟ لو كنا بنؤمن فعلا بان ده قدر الله عز وجل ولعله بل اكيد هو الخير للطرفين، لانه عسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فهي مسألة لابد ان نؤمن بقدر الله عز وجل، وان سواء الطرف ده غلطان او الطرف ده غلطان هو قدر لا مفر منه. يبقى لابد بعد كده اللي تحكمنا العلاقات الشرعية، وان النفس لا يمكن ابدا ان تكون مطية تضيع او يعني تحطم على ظهرها احكام الله عز وجل. صحيح قد تكون نفسيتك مش قبل هذا الشخص او العكس، لكن نفسيتنا مش بتحكمنا، اللي بيحكمنا الشرع، والمفروض ان النفس تطوع للشرع وليس الشرع اللي يطوع لايه للنفس، حتى تصبح عداوة بين الطرفين ويمنع هذا ويمنع ذاك، وفي الاخر للأسف الشديد يرتد السهم اليه واليه باعتبار فساد الاولاد، لان الاولاد يشتتون بين هذه وبين تلك. لا، امك صفاته تجد بقى سبحان الله العظيم من الافتراءات والاكاذيب ما الله عز وجل به عليم. ابوك ده مش سائل فيك، هو ده اب؟ ده لو كان اب كان عمل وكان سوى فيه كل، وهو يقول ده ام، فراحت اترمت في حضن واحد تاني وسابته. الله، ليه؟ هي راحت ولا جت امه ولازم تحببها فيه، وهي برضه اب ولازم تحببه فيك، علشان في الاخر تبقى العلاقه تظل اب وام، لكن الولد يصبح منفصل الشخصية. طيب احب امي واحبها ازاي وصفاتها ونعتها واللي واللي دي، يعني صف الاتهامات اللي وجه الى الام وانها ضيعته وان هي السبب واللي واللي، والله اعلم طبعا بالخضايا النفوس وغيرها. فالحاصل ان هذا الحديث يجب ان يكون منار لنا في مثل هذه الاحوال، من فرق بين والدة وولدها. حتى سبحان الله في الحيوانات، يعني نبي صلى الله عليه وسلم لما عارفين انتم قصة العصفورة، من فجع هذه بفرخيها وامرهم باعادة فرخيها اليه، معناها حيوان نسيره او طائر نسيره في يوم من الايام هينسي، لكن الانسان لا يمكن ابدا ان ينسى ضناه، ممكن الحيوان ينسى في زحمة طلب الرزق او غيره او كذا. وبالرغم من ذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم جريمة وامر برد الفرخين اليه. فمثل هذا يا اخوان يجب ان يوضع فيه الاعتبار، والايمان باقدار الله عز وجل يجب ان يسلم لها لئلا يعني ترتد الاسهم الى صدورنا، ونكون بذلك قد جنينا على انفسنا وعلى اولادنا من حيث لا نشعر. قال: وكان يؤتى بالسبي فيعطي اهل البيت جميعا كراهية ان يفرق او يفرق بينهم، كراهية ان يفرق بينهم، يعني لو اعطى المرأة لواحد يعطي بنتها ايضا لنفس الواحد او ابنها او نحو ذلك لئلا يفرق بينهما، والله تعالى اعلم. والحديث بقية ان شاء الله. فريك يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وعليه فالراجح ان الجاسوس يقتل مسلما كان او مشركا. حتى وإن قال أنا تبت من هذا الذنب أو لن أعود إليه أو نحو ذلك، لأن توبة هذه تنفع عند ربه عز وجل، وإنما هي كإقامة الحدود سواء بسواء. فمن زنى مثلا وثبت أنه ارتكب الفاحش ووصل إلى الإمام خبره، فهذا يحد أم لا يحد؟ يحد، ولا يقول أو لا يقال إنه يترك ليتوب أو نحو ذلك، فالجس جريمة تستوجب الحد، والحد فيها هو الإيه؟ هو القتل، سواء كان مشركا أو مسلما. قال: وكان هديه صلى الله عليه وآله وسلم عتق عبيد المشركين إذا خرجوا إلى المسلمين وأسلموا، ويقول: هم عتقاء الله عز وجل. هذا الحديث في إسناد ضعف، ولكن له شواهد من واقع حال النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه كان يفعل ذلك، أي إذا خرج عبد من عبيد المشركين إلى المسلمين وأعلن إسلامه أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء رحمهم الله: والحكمة في ذلك أنه لم يكن يردهم على حالهم من الرق إلى المشركين حتى بعد صلح الحديبية الذي اتفق فيه النبي صلى الله عليه وسلم على رد من جاءه من المشركين إليهم، ما كان يرد عبيد المشركين إليهم، لأنه لو ردهم بهذه الصفة لقهرهم ساداتهم وأرجعوهم إلى الكفر مرة ثانية. فإذا ردهم وهم أحرار فلا سبيل للمشركين عليهم. قال: وكان هديه صلى الله عليه وسلم أن من أسلم على شيء في يده فهو له، ولم ينظر إلى سببه قبل الإسلام، بل يقره في يده كما كان قبل الإسلام، ولم يكن يضمن المشركين إذا أسلموا ما أسلفوه على المسلمين من نفس أو مال حال الحرب ولا قبله. فكان صلى الله عليه وسلم يكتفي منهم بإسلامهم، والإسلام يجب ما كان قبله، ولا يطالبهم بأي دم ارتكبوه أو مال من حرام اكتسبوه أو غير ذلك، يبقيهم على ما هم عليه. والقرآن جاء يؤيد ذلك في قوله تعالى: إلا ما قد سلف، إلا ما كسبتموه حال الجاهلية، فالحال على ما هو عليه، و يكفي أنهم جاءوا مسلمين إلى الله تبارك وتعالى، فإسلامهم يمحي ما كان من آثارهم السيئة قبل الإسلام. قال: وعزم الصديق على تضمين المحاربين من أهل الردة ديات المسلمين وأموالهم. لما حارب أبو بكر رضي الله تعالى عنه المرتدين الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بينهم وبين المسلمين مقتلة عظيمة، قتل فيها الجمع الغفير من المسلمين من خيار صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فرأى أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يضمنهم هؤلاء القتلى، وطبعا هي مقاتلة وليس قصدا للقتل، فجعلها ديات، يعني يحصر عدد المسلمين الذين قتلوا في هذه الحرب ويحمل المرتدين ديات هؤلاء القتلى. فأبى عمر رضي الله تعالى عنه وقال: تلك دماء أصيبت في سبيل الله عز وجل، وأجورهم على الله، ولا دية لشهيد. فاتفق الصحابة على ما قال عمر، وصار هذا كالإجماع من الصحابة أن من قتل في حروب الردة لا دية له. قال ولم يكن أيضا يرد على المسلمين أعيان أموالهم التي أخذها منهم الكفار قهرا بعد إسلامهم، بل كانوا يرونها بأيديهم ولا يتعرضون لها، سواء في ذلك العقار والمنقول، هذا هديه الذي لا شك فيه صلى الله عليه وآله وسلم. معلوم أن المسلمين لما أخرجوا من ديارهم خاصة حال الهجرة تركوا ديارهم وأموالهم، ثم لما أكرمهم الله عز وجل بفتح مكة جاءوا فإذا بعض دورهم كما هي في أيدي المشركين، فظن بعض الصحابة أن من حقهم أخذ هذه الدور مرة ثانية، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفتى في غير ما مسألة أن من وجد عين ماله عند آخر فليأخذه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة حكم حكما خاصا، وهو أنه لا يرد على أحد عين ماله الذي أخذ منه أو تركه لله عز وجل وخرج منه ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، وستأتي العلة في هذا الحكم. قال ولما فتح مكة قام إليه رجال من المهاجرين يسألونه أن يرد عليهم دورهم التي استولى عليها المشركون، فلم يرد على واحد منهم داره، وذلك لأنهم تركوها لله وخرجوا عنها ابتغاء مرضاته، فأعاضهم عنها دورا خيرا منها في الجنة، فليس لهم أن يرجعوا فيما تركوه لله عز وجل، فليس لهم أن يرجعوا فيما تركوه لله عز وجل. وإذا كان لا يليق بمسلم أن يرجع في هبة وهبها لأخيه المسلم، فلئلا يرجع في هبة أو عطية تركها لله عز وجل أولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، أو قال قيئته، كلب يقيء ثم يعود يلغ في قيئته هذه يبتلعها أو يحاول أن يبتلعها مرة ثانية، هذا حال الذي يخرج عطية أو يهب هبة ثم يعود فيها، فهذا يعني باب من أبواب التعامل بين الناس بعضهم البعض، فكيف إذا كان التعامل بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى؟ فلا يجوز للمسلم إن ترك شيئا لله تعالى أن يعود فيه أو يعاود طلبه ثانية. قال بل أبلغ من ذلك أنه لم يرخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد نسكه أكثر من ثلاث. المهاجرون الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم من يأتي مكة لأداء النسك، سواء نسك عمرة أو حج، لم يرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الإقامة بعد الانتهاء من المناسك أكثر من ثلاثة أيام، وذلك قال لأنه قد ترك بلده لله وهاجر منها، فليس له أن يعود يستوطنه، ليس له أن يستوطن هذا المكان الذي تركه لله وخرج منه ابتغاء مرضات الله، ولهذا رثى لسعد بن خولة رضي الله تعالى عنه وسماه بائسا أن مات بمكة ودفن بها بعد هجرته منها، ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، رغم أنه أمر لا كسب له فيه ولا اختيار، يعني وفاته المنية وفين؟ وهو في مكة، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن الميت حيث يموت، لا يعاد إلى بلده أيا كانت الأسباب. فدفن سعد بن خولف في مكة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرثي له، لأنه لا شك أن اللي ترك أرضه وماله لله تبارك وتعالى وخرج منهما ولم يعد في شيء منهما أعظم أجرا ممن عاد إلى شيء منها. فسعد بن خولف لأنه دفن في البلد التي هاجر منها كان يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يقل ثوابه عن ثواب غيره ممن ترك بلده وهاجر لله عز وجل. فخلاصة الكلام في هذا أنه لا يجوز لمسلم ترك شيئا لله عز وجل أن يطلبه مرة ثانية أو يطمع في عودته إليه وحوزته مرة أخرى. قال: فصل في هديه فسلم في الأرض المغنومة، الأرض التي غنمها المسلمون. ولا شك أن الغنيمة تأتي بطريقين، إما بطريق قهر الأعداء على ترك ديارهم واستيلاء المسلمين عليها، وإما أن تفتح صلحا أو بالقرآن الكريم بالدعوة إلى الله عز وجل. فلكل من هذين السبيلين حكمه. قال: ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قسم أرض بني قريظة وبني النضير وخيبر بين الغانمين، وهذه أرض فتح المسلمون عنوة. وأما المدينة ففتحت بالقرآن وأسلم عليها أهلها فأقرت بحالها، يعني من كان معه أرض بقيت معه لأنه صار مسلما، والأرض المغنومة تأخذ من المشرك وتدفع إلى من؟ إلى المسلم. فهؤلاء أسلموا ويدهم على أراضيهم، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها كأن شيئا لم يكن. وأما مكة ففتحها عنوة ولم يقسمها صلى الله عليه وسلم. ها كلمة عنوة هذه كنا يعني كثيرا ما نقول عنوة فتبين أنها خطأ، وعنوة هي الصحيح بالرجوع إلى كتب اللغة. ففتحها عنوة أي أخذت من أهلها قهرا ولم يقسمها. فأشكل على كل طائفة من العلماء الجمع بين فتحها عنوة وترك قسمتها. فمكة فتحت عنوة على الراجح كما سيأتي أدلة ذلك، وبالرغم من ذلك لم يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين الغانمين أو بين المحاربين من المسلمين. فقال الطائفة: لأنها دار المنافق، أي لم يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوزعها على الغانمين لأنها دار المناسك، في المفروض أن تكون ملك لكل المسلمين، وهي وقف على المسلمين كلهم وهم فيها سواء، فلا يمكن قسمتها. ثم من هؤلاء من منع بيعها وإجارتها، ومنهم من جوز بيع رباعها ومنع إجارتها. والشافعي رحمه الله لما لم يجمع بين العنوة وبين عدم القسمة، مذهب الشافعي ان كل ما فتح عنوة لابد ان يقسم بين المسلمين، لكن هنا في مكة قال انها فتحت صلحا فلذلك لم تقسم، والراجح انها فتحت عنوة كما سيأتي. قال: ولو فتحت عنوة لكانت غنيمة فيجب قسمتها كما تجب قسمة الحيوان والمنقول. قلنا قبل ذلك ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقسم الغنيمة بين الغانمين، للراجل سهم وللفارس سهمان، سهم له وسهم لفرسه. ولم ير بأسا اي الشافعي من بيع رباع مكة وإجارتها، واحتج بأنها ملك لأربابها تورث عنهم وتوهب، فقد أضافها الله سبحانه إليهم إضافة الملك إلى مالكه، واشترى عمر بن الخطاب دارا من صفوان بن أمية، وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أين تنزل غدا في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب. فلما يعني عقيل مات أبو طالب وهو على الشرك، وكان آنذاك من أولاد أبي طالب فقط على الشرك عقيل ابن أبي طالب أخو علي ابن أبي طالب، ومعلوم أنه لا يتوارث أهل ملتان، فعقيل ورث أبا طالب، أخذ كل تركة أبا طالب، كل تركة أبي طالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كأن عقيل أخذ كل ما لهم، لأنه كان هو الوحيد على الشرك آنذاك. قال: فلما كان أصل الشافعي أن الأرض من الغنائم، وأن الغنائم تجب قسمتها، وأن مكة تملك وتباع، ورباعها ودورها لم تقسم، لم يجد بدا من القول بأنها فتحت صلحا. لكن من تأمل الأحاديث الصحيحة وجدها كلها دالة على قول الجمهور أنها فتحت عنوة، ثم اختلفوا لأي شيء لم يقسمها، فقالت طائفة لأنها دار النسك ومحل العبادة فهي وقف من الله على عباده المسلمين، وقالت طائفة الإمام مخير في الأرض بين قسمتها وبين وقفها، وهذا هو الراجح في هذه المسألة. فتبين عندنا في المسألة ثلاثة أقوال: قول الأول إن مكة فتحت عنوة على الصحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسمها لأن الإمام له الخيار بين قسمة الأرض أو إبقائها في أيدي أهلها. وقالت طائفة أنها فتحت صلحا، وهو قول الشافعي رحمه الله لكنه قول ضعيف. وقال بعضهم إنها مثل المال والعقار تقسم، وليس هذا وذاك بصحيح، وإنما المسألة ترجع إلى الإمام، إن شاء قسمها وإن شاء أبقاها. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر ولم يقسم مكة، وهذه أرض وتلك أرض، فدل على جواز الأمرين. قالوا: والأرض لا تدخل في الغنائم المأمور بقسمتها، بل الغنائم هي الحيوان والمنقول، لأن الله تعالى لم يحل الغنائم لأمة غير هذه الأمة، وأحل لهم ديار الكفر وأرضهم، كما قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، إلى قوله: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وفي ديار فرعون وقومه وأرضهم كذلك: وأورثناها بني إسرائيل. فعلم أن الأرض لا تدخل في الغنائم، والإمام مخير فيها بحسب المصلحة، وقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك، وعمر رضي الله تعالى عنه لم يقسم، بل أقرها على حالها وضرب عليها خراجا مستمرا في رقبتها يكون للمقاتلة، فهذا معنى وقفها. ثبت في الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا قسمت الأرض بين المقاتلين، إذا قسمت الأرض بين المقاتلين الآن لم ينتفع بها من بعدهم، لأن القتال فريضة ماضية إلى قيام الساعة، والمفروض أن هذه الأرض يستعان بها وبدخلها على تجهيز الغزاة وانتفاع المقاتلين أو إمداد المقاتلين ونحو ذلك. فرأى عمر رضي الله تعالى عنه أن الأرض لو قسمت على هؤلاء المقاتلين الذين قاتلوا في عصره فقط حرم سائر المقاتلين بعد ذلك، فقال لم ينتفع بها من بعدهم، فكوني أقسمها بين الغانمين وتبقى ملكا لهم يتوارثونها فيما بينهم ويتبايعونها فيما بينهم هذا يحرم بقية أجيال المسلمين، فأنا أبقيها وقفا وأضرب عليها خراجا. هكذا قال رضي الله تعالى عنه، ووافقه على ذلك أيضا المسلمون، فكان كالإجماع. والخراج أن يقول مثلا المتر يقابل مثلا جنيه في السنة، يعني مثل أرض الأوقاف الموجودة في هذه الأيام أو الإصلاح الزراعي أو نحو ذلك. هكذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يفعل في الأرض المغنومة سواء فتحت عنوة أو فتحت صلحا، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فالظاهر أن الأمر إلى الإمام يفعل ما تمليه عليه مصلحة، مصلحة الجماعة التي يؤول إليه أمرها. يقول: ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم نصف خيبر، نصف أرض خيبر خاصة، ولو كان حكمها حكم الغنيمة لقسمها كلها بعد الخمس. ففي السنن والمستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر قسمها على 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك، وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس. قال: والذي يدل على أن مكة فتحت عنوه وجوه، أحدها أنه لم ينقل أحد قط أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهلها زمن الفتح، ولا جاءه أحد منهم صالحه على البلد، وإنما جاءه أبو سفيان فأعطاه الأمان لمن دخل داره أو أغلق بابه أو دخل المسجد أو ألقى سلاحه. ولو كانت قد فتحت صلحا لم يقل من دخل داره، أي دار أبي سفيان، أو أغلق بابه أو دخل المسجد فهو آمن، فإن الصلح يقتضي الأمان العام، وهيأتي بيان أحكام الصلح إن شاء الله. قال الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنه أذن أو إنه أذن لي فيها ساعة من نهار، وفي لفظ: إنها لا تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وفي لفظ: فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. إذن هذه من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحكم فيها خاص لا يجوز أن يعمم. فلو جاء إنسان يريد أن يغزو مكة ويقول مكة شأنها شأن كل الديار، نقول: لا، إنما هي حرم إلى قيام الساعة، وما أحلت إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار يوم فتحها. قال: وهذا صريح في أنها فتحت عنه. وأيضا فإنه ثبت في الصحيح أنه جعل يوم الفتح خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى، وجعل الزبير على المجنبة.